بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في اليوم هو باب الشفاعة، وهو من أعظم الأبواب التي عقدها الشيخ، وهو من الأبواب التي توقف فيها عن تعداد أنواع الشرك وتوجه إلى أصل الشرك وسببه. فمن رابط بينه وبين بابين السابقين أو المناسبة؟ نعم نعم. سبب أن الملائكة والأنبياء لم يتخذون شفعاء. نعم، الملائكة والأنبياء لا يتخذون شفعاء. نعم نعم. أولي نعم، لأن كما سيأتينا في آية، كما سيأتي في آية سبأ، أن الأسباب التي تتعلق بها المشركون أو الأربعة: الملك ثم الشفاعة. فقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم. فلما أبطل الملك في البابين السابقين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ليس لك من الأمر شيء، أبطل الملك الأنبياء والمرسلين في البابين السابقين، ناسب هنا أن يبطل الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بإذن الله. فبهذا، بهذين البابين تخرج كل عروق الشرك من القلب، لأن كنت تقول يمكن يملك، فالبابين السابقين نفى أنهم يملكون، تقول يمكن يشفع، نفى هنا أن يشفعون إلا بإذن الله ورضا عن المشفوع. والملك ثلاثة أنواع: قد تقول يملك بالكلية، قد تقول شريك، قد تقول معاون مساعد، وهذا ستأتي الآن في الباب. نعم، هذا من أوضح المناسبات بين هذا الباب وما قبله: نفي الملك ثم نفي الشفاعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة أي بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما أخبر الله عنهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته وإن شفاعتهن لترتجى رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وأنه وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. وهذا تكلمنا عنه في ست مواضع من السيرة وقصة الغرانيق، وأن كما قال ابن تيمية في المجلد العاشر أن السلف مطبقون على الاحتجاج بها، وأنه لا يمكن فهم معاني الآيات والسيرة والسنة إلا بعد الإقرار بها، وأنه ليس فيها نكارة مسألة الغرانيق، وليس مع من أنكرها حجة. ويدل عليها آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، وأن هذه فتنة من الله حتى ينظف صفوف المسلمين من أهل الشك والريب. فمسألة الغرانيق نحن لا نشك أن ليس فيها نكارة كما احتج بها من قبلنا، وابن تيمية يحكي فيها اتفاق السلف على الاحتجاج بها. فالشاهد من هنا أن لما قال ألقى الشيطان في تلاوته ليس أنهم يعبدون وليس أنهم يملكون، أنهم فقط شفاعتهم ترتجى، رضوا وسجدوا كلهم معه، وسجودهم ثابت في الصحيحين حديث مسعود أنه قال سجد كل من في المسجد إلا شيخ كافر رفع كفه من تراب وقال هذا يكفيني. فسجودهم في هذه السورة فقط مما يقوي هذا القصة. الشاهد أنهم يقبلون فقط الشفاعة وأنها ترتجى أيضا. نعم، أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء، لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنها أعداء الله. والشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم انتهى. وهي نوعان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، والناس في الشفاعة ثلاث طوائف. إذن الشفاعة المنفية هي تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل الاستغاثة والاستعاذة وغيرها، تطلب من الميت أو النبي أو أن يشفع لك بدون إذن الله، أو يغفر ذنبك، أو يفعل لك كذا، أو يرزقك، هذا كله منفية، وهذه هي عين الشرك الشفاعة هذه. والمثبتة هي اللي تطلب من الله، هي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، لأن الله لا يرضى إلا عنهم. ولها شرطين موجودة في القرآن، ومن الآية التي قرأناها في صلاة الفجر: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن ويرضى، يرضى عن الشافع، وهذا متضمن في الإذن، لأنه ما يأذن إلا لمن يرضى عنه، ويرضى عن المشفوع له. وهل يرضى الله عن المشرك؟ لا يرضى عنه. فإذا الشفاعة مغلقة في وجهه، هو فعله هو الذي أغلقه، شركه أغلق الشفاعة في وجهه. نعم. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب، وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه. واضح هذه الطوائف. في طائفة أنكروا الشفاعة غير اليهود والنصارى، الخوارج. الخوارج ينكرون الشفاعة ويقولون لا يخرج من النار أحد، ولا أحد يشفع لأحد، ولذلك تذكر أيضا هي في أبواب العقائد غير التوحيد. وفي طائفة غلوا فيها وجعلوها للأولياء الصالحين، وأهل السنة يثبتونها بشروطها كما في القرآن. نعم. كما ذكر الله في كتابه: ولا تطلب إلا من الله، كأن تسأله تعالى أن يشفع، أن يشفع فيك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. إذن تقول اللهم شفعه فينا، يعني إذن له أن يشفع فينا، ولكن هل تقول يا محمد اشفع لي؟ هذا ما يجوز، ما يجوز أن تقول يا محمد اشفع لي، لأنك إذا دعوت من دون الله وهو ميت فإنه يكون هذا يغلق باب الشفاعة أمامك. وهم شبهوا ثم وقعوا في الشرك. الملوك الدنيا إذا كنت تعرف المقربين لهم يشفعون لك عند الملك، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى أنك ملوك الدنيا، إذا كنت تقربت إلى الصالحين أو المرسلين أو غيرهم أنهم سيشفعون لك تلقائيا. الله عز وجل جل وأعلى لا يأذن لأحد أن يشفع له، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر أي خوف، أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخافون يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. وهذا من توفيق الله للشيخ، لأن آيات الشفاعة كثيرة في القرآن، لكنه يختار الآيات التي تأتي بالموضوع من أطرافه. فأول آية وفق الله الشيخ للاختيار فيها آية الأنعام،

لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله ليكشفوا الضر الذي نزل بكم، ثم وصفهم بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة، وما له منهم من ظهير عوين يعينه بشيء، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في الشفاعة. قاله تعالى تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم وغيره في هذه الآية أنها تقطع رق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها كالباب اللي قبله. بعض السلف في آية سبأ أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، والبابين متلازمين، نفي الملك ونفي الشفاعة. فمن تدبر هذه الآية، آية سبأ أيضا هذه، قل ادعوا الذين زعمتم، لأن الباب اللي قبله تكملة الآيتين، حتى إذا فزع عن قلوبهم اللي بعد الآية هذه مباشر، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون إلى آخره. نعم. فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان، فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. نعم، هذه طريقة المقيم دائما يلخص كلام شيخ. كلام أبو العباس جاء في المتن، وابن القيم لخصه في الحاشية. أكثر كلام ابن القيم تجد التلخيص لكلام تيمية وتوسيع اللفظ فيه والأسلوب. نعم. إما أن يكون مالكا لما يريده، هذه واحدة من الأربع. أو شريكا للمالك. نعم. أو معينا وظهيرا. نعم. أو شفيعا فنفى أو شفيعا. نعم. هذه الأربع. نعم. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سبب لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد لا ما يمنع الإذن. فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة، فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها. نعم، كمن توسط إلى ملوك الدنيا بمن يبغضه الملك أو عدو للملك. تخيل لو إنسان ذهب إلى ملك ملوك الدنيا وتشفى عنده بأعدى أعداء، هذا كيف تمضي حاجة؟ هذا مثل المشرك، يشرك ويريد الشفاعة. نعم. قال أبو العباس، هذا الموضع الوحيد الذي أدخل فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام لبعض العلماء في وسط المثل هذا، وموضع سيأتينا في باب ظن السوء لابن القيم خاص المتأخرين، ولو يذكر آثار لبعض العلماء. فالمتن قد جرده الشيخ للآيات والأحاديث والآثار، أثار الصحابة والتابعين والسلف، لكن هنا ذكر كلام ابن تيمية، وفي باب ظن السوء ذكر كلام ابن القيم فقط في هذين الموضعين. وإن كان أنه لو ذكر بعض كلام السلف يغني عنه، لكن أراد الشيخ ذكر الرابط بين الأربع كله. نعم. ابن قاسم رحمه الله يعني وصف شيخ الإسلام وصف يعني كثير، ولو أن ما بالغوا في الأوصاف كان أحسن. وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله أو أبو العباس من أئمة السلف ومن من نصر الله بهم الدين، ولكنه بنفسه كان لا يحب كثرة الثناء ويكره اسم تقي الدين اللي سماه به أهله. ولا شك أن كلمة شيخ الإسلام أعظم من كلمة تقي الدين، لو علم عنها ابن تيمية كرهها أكثر. شيخ الإسلام إبراهيم عليه السلام هو شيخ الإسلام، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. كلمة شيخ الإسلام فيها مبالغة هائلة يعني، وكما قال سفيان لما قيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال جزى الله الإسلام عني خيرا. وابن تيمية مدام يكره تقي الدين، لو علم بكلمة شيخ الإسلام كرهها أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد لا أحب أن تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. نعم. هذه كنية يجفى عنه ولا يغلى فيه كغير من العلماء. نعم. هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن التيمية الحراني العالم الرباني مفتي الأمة بحر العلوم ناصر السنة قامع البدعة صاحب المصنفات المشهورة المقبولة المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الجديرة بأن تحفظ في أعماق القلوب من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية ومن الإحاطة بمذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب وما قالت الفرق ما لم يعلم مثله ما لم يعلم مثله عن أحد من العلماء. هذا خطأ. نحن لا نشك أن علوم ابن تيمية ما تبلغ شيء عند علوم أحمد ومالك والشافعي، وعلوم هؤلاء لا تبلغ شيء عند تابع التابعين، وعلوم تابع التابعين لا تبلغ شيء عند علوم التابعين، وعلوم التابعين لا تبلغ شيء عند الصحابة، وصغار الصحابة كابن عباس وغيره لا تبلغ علومهم شيء كعلوم أبي بكر وعمر، وهكذا العلم لا يقاس بالكمية ولا بالعقليات والنقليات، هكذا يقاس العلم بغير ذلك. فقوله أنه لا يعلم مثله عند أحد من العلماء فيه تجوز هائل، لكنه إن قيل مثلا في القرن الثامن في مستواهم هو يمكن هذا، وإلا فإن المبالغات هذه ليست محبذة عند العلماء، يخشى منها من الغلو كما حصل الآن. الآن يستكبرون أحد يرد على ابن تيمية أو يبين خطأه، يعني استعظون هذا جدا. ممكن تبين خطأ مالك أو أحمد، لكن ابن تيمية بلغ عند بعض طلبة العلم في عصرنا أنه يعني فوق مستوى النقد أو الخطأ. معنى ابن تيمية رحمه الله يصيب ويخطئ مثل غير من العلماء، خاصة دخوله في العقليات كما قال هنا، العقليات شر، يعني يستفاد منها فقط العقليات الموجودة في كتاب السنة التي يرد عليها، وإلا التبحر في العقليات شر لا يكاد يسلم منها أحد، كما قيل عن الغزالي شرب الفلسفة فلما أراد أن يتقيأها عجز فبقيت منه بقايا فيها. العلم ما كان في القرون الفاضلة ومن تبعهم بإحسان. وشيخ الإسلام أو الشيخ محمد أحمد بن تيمية إن شاء الله من تبعهم بإحسان، ويصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ مثل غيره. نعم. وبين هذا الدين وعقائده ورد سائر البدع بما لم يسبق إليه. كذلك هذه لم يسبق إليه، القرون الفاضلة سبقت إلى ما هو أعظم من هذا. القرون الفاضلة سبقته، وأكثر الأشياء التي أبدع فيها أخذها من القرون الفاضلة، خاصة اعتماده على كتب عثمان بن سعيد الدارمي وفي رد حجج الجهمية، اعتماده على كتب السجزي، على كتب السلف الأوائل. هو يقر هذا بنفسه، يقول كل ما أخذته لم يسبق إليه، بل يتحدى أن يأتونه بقول لم يسبق إليه، هو يتحدى يقول أمهلت خصومي أن يأتوني بقول لم يسبق إليه، وهنا يقال أنه ما سبق إلى شيء. نعم. ترجم له طوائف من الحفاظ وأثنوا عليه في أسفار، وشهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطالة في وصفه. قال ابن دقيق العيد: كأن العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ولد سنة 661 وتوفي قدس الله روحه ونور ضريحه سنة 728 للهجرة. نعم. رحم الله أبو العباس بن عباس، ورحم علماء المسلمين الأوائل والأواخر، من اتبع المهاجرين والأنصار.